الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أحكام الصرف. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. والدراهم والدنانير. الحمد لله. الصرف وبيع النقد منك إلى الآن معروف. اصرف لي، اصرف على الدينار بجنيه بدراهم، والآن في الأوراق اصرف المئة لي، اصرفها حتى تكون عشرات أو خمسات أو ريالات، اسمه الصرف. فالصرف يعني اسمه في المبايعات هو بيع النقد بالنقد. كانت الدنانير نقد ذهبي، والنقد من الذهب، والدراهم نقد من الفضة، فكانت تجري المصارف هكذا. كان الدينار صرفه 10 دراهم، وزنه مثقال، وصرفه 10 دراهم فضة. فالصرف إذا بيع ذهب بذهب، ذهب بفضة، هذا والآن صارت العملة والأسمان بهذه الأوراق النقدية التي يعني جرى العمل على إلحاقها بالذهب والفضة في التعامل. فصارت هذه العملات أجناس، هذا هو الذي عليه الفتوى، أجناس. الريال السعودية جنس، والدولار جنس، والدينار الفلاني جنس، والدرهم الفلاني، حسب الدول. الذي عليه الفتوى إنها أجناس، فلا يجوز بيع الجنس ببعض الريالات السعودية، لا يجوز بيعها متفاضل، بعضها ببعض متفاضل، لكن يجوز بيع الريالات بالدولار أو بعملة أخرى متفاضلة. فالمقصود هنا أن الصرف بيع نقد بنقد، وتقدم قوله صلى الله عليه وسلم في أدلة ربا الفضل وربا النساء، قدم قوله عليه الصلاة والسلام: فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وفي الحديث الصحيح: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والذهب بالفضة ربا إلا هاء وهاء، يعني خذ وهات يدا بيد، هذا هو معنى يدا بيد. إذا شرط أو الصرف هو التقابض. يجوز بيع الذهب بالفضة متفاضلة، لكن يدا بيد، وهذا معنى التقابض. قل العبارة. نعم، اقرأ. نعم. أحكام الصرف. ومتى افترق المتصارفان؟ افترق المتصارفان يعني قبل القبض. نعم. ومتى افترق المتصارفان؟ نعم. قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. إذا افترق المتصارفان قبل القبض، قبل قبض الكل أو البعض، بطل العقد. لأنه فقد فيه شرط القبض لقوله عليه الصلاة والسلام يدا بيد، متى افترق المتصارفان قبل قبض الجميع أو قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض. فإذا باع دولارات بريال سعودي مثلا، اشترى 100 دولار ب400 ريال وتفرق قبل القبض بطل العقد، وإن كان يعني قبل قبض البعض، لأن اشترى منه 100 دولار لكنه لم يقبض إلا 90، بطل العقد في 10، بطل العقد في 10. هذا معنى قولي بطل العقد فيما لم يقبض، الكل أو البعض. إن كان الكل لم يقبض بطل العقد كله، إن كان التفرق قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض. فمتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم يقبض، يعني معنى أنه يصح فيما قبل، يصح فيما قبل. فإذا صرفه أصلا على 100 قبل 90 صح في 90 الصرف ولم يصح في 10. نعم. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. لفقد الشرط وهو التقابض، لقوله عليه الصلاة والسلام يدم إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدم بيد. نعم. والدرائم يصح فيه؟ يصح فيه. يصح بس، لكن ذاك هو الخيار، لكن التعاقد على هذا هذا شيء آخر. يصح غير كونه يلزم. نعم. نعم. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. هذه مسألة مشهورة عند الفقهاء، أن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين، وفي ذلك خلاف، والمشهور في المذهب هو هذا، وفيه عن أحمد روايتان أنها تتعين أو أنها لا تتعين. ذلك أن الدراهم يعني متماثلة والدنانير متماثلة، لكن يقولون إنها تتعين. فإذا اشتريت هذا الثوب بهذه الدراهم ملك البائع بائع الثوب ملك هذه الدراهم، وصار حقه متعلقا بهذه الدراهم. ولهذا قال لك تفريعا على هذا التأصيل فلا تبدل. يقول أنا بعتك بالدراهم هذه اللي معك، لو أراد يعني الدراهم بيده ثم أراد أن يعطيه من جيبه لبائع الزمن، يقول لا أنا بعتك، أنا بعتك بهذه الدراهم التي معك. وهذا لا يحتاج، لا يفعله أحد إلا إذا تعلق بها يعني غرض، إذا تعلق به غرض. مثلا افرض انه طلع له وراها ريالات جديده، قال بيعني هذا الثوب هذه الريالات جديده، ثم هو كان معطيه الاوراق تعبانه المتداوله، اليس قيمته الشرائية هي الورق الجديد والورق القديم، قيمته الشرائية واحد، فلا تبدل. هذا اللي اشترى أراد أن يبدلها، أراد أن يستأثر بالجديد ويعطيه أوراق يعني ماشي مستعملة. فللبائع أن يمنع، يقول لا أنا ما بعتك بهذه الريالات، أنت أعطيتنا أوراق وريتنا أوراق زينة نظيفة جديدة، فعندي حينئذ على المذهب خلاص ماشي، ليس له أن يبدلها، فلا تبدل لأنها متعينة. لكن عندنا نقول يتوجه أن يقال إنها لا تتعين بالتعيين إلا أن يتعلق بها غرض، إذا كان فيها غرض يعني، ولا الريال افرض أنه كان في يد الدراهم وطلع من جيبه دراهم، هي مثلها، ما يقول عاقل يقول لا أنا أبي الدراهم بعينها التي طلعت، ما له غرض فيها لأنها متماثلة 100%. لكن إذا تعلق بها غرض الاختلاف بسبب من الأسباب نقول تعينت، نعم فلا تبدل، ليس له أن يبدلها. أما إذا لم يتعلق بها غرض فيتوجه القول بأنها لا تتعين. ورتبوا عليها فيما إذا كانت هذه الريالات مغصوبة، هذه الريالات التي تبين إنها مغصوبة، إذن هي ملك لصاحبها الأول. فحينئذ يبطل البيع لأنه اشتراها بدراهم مغصوبة. فهذا من فروع قولهم إن الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل. نعم بعد. والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، وإن وجدها مغصوبة بطل. بطل لأنها اشترى بما لم يملك، بل أكثر من ذلك بما هو مغصوب، فهو يعني ظالم ومتصرف في مال غيره بغير إذن بغير حق. وإذا ظهر أن الدراهم مغصوبة بطل، كما لو تبين أن الثوب مغصوب، لو اشترى بدراهمي اشتريت بدراهمك ثوبا وتبين أن هذا الثوب مغصوب بطل البيع، كذلك العكس. أعيد المثال. وإن وجدها مغصوبة بطل. نعم. ومعيبة من جنسها أمسك أو رد. وإذا كانت تبين أن الدراهم معيبة فيها غش، وتبين والتبادل بطريق الصرف من جنسها أمسك أو رد، يمسك الدراهم أو يرد، لأن حينئذ يؤدي مثلا التبادل يترتب عليه يعني بيع دراهم بدراهم، دراهم بدراهم مع شيء من غيرها من غير جنسها، فهو بين خيارين، إما أن يمسك أو يرد يعني يلغي البيع. نعم. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. ويحرم الربا بين المسلم والحربي. يحرم الربا، الربا حرام بالكتاب والسنة والإجماع. فيقول يحرم الربا بين المسلم والحربي. الحربي هو العدو المقاتل خلاف الذمي والمعاهد. لا، الحربي عدو يتحين الفرص لقتل المسلم، وهو أيضا كذلك حلال الدم، متى ظفر به المسلم جاز له قتله فهو حربي، حلال الدم. لكن صادفته في موقف وأنت لا تقدر على أن تقتله وتأخذ ماله، فجرى بينكم المعاملة، هل يجوز أن تبايعه و يعني ذهب بذهب متفاضل على أنك يعني تستحل أن تأخذ الزيادة منه، بزيادة تشتري منه ذهب أو تبيع عليه ذهب بذهب متفاضلا، يكون الفضل منه، الزيادة من قبله هو، بين المسلم والمسلم حرام. لكن هنا يقولون إنه يحرم أيضا حتى مع الحربي الذي يحل لك أخذ ماله، مثار الشبهة أن الحربي يحل لك أن تأخذ ماله، فهل يجوز لك أن تأخذ من ماله بطريق المرابات معه، بطريق الربا معه، بأن تبايعه يعني بيع ربويا من قبيل ربا الفضل فتأخذ الزيادة لحل ماله، لأن ماله حلال؟ المصنف يقول لا. ولعل هذا هو الظاهر إن شاء الله، لأنك ما أخذت هذه الزيادة أو هذا المال من قبله بطريق يعني باسم إنه حربي، لا، أصلا كأن بينك بهذا التعامل كان صار بينك وبينه أمان، صار بينك وبينه أمان، فلهذا تعاملت معه وتعامل معك معاملة تجارية، إلا فيحرم بينك وبينه ربا، يحرم بينك وبينه الربا لعموم الأدلة، فالله حرم الربا وأطلق، فيحرم الربا بين المسلم والمسلم، هذا ظاهر، بين المسلم والكافر الحربي. أما الذمي فلا ريب، يعني لا شبهة في جواز الربا في مبايعته. الذمي ماله معصوم كالمسلم، فيحرم ربا الفضل بين المسلم والذمي بالضرورة. الشبهة مع الحربي في جواز الربا مع الحربي. نعم. ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار إسلام وحرب. بين المسلمين مطلقا، بين المسلمين مطلقة، كلمة مطلقة هذه يعني كأنها توضحها قوله في دار إسلام وحرب، فيحرم الربا بين المسلمين مطلقة، ويدخل فيه مسألة الوالد مع ولده، يحرم الربا بين الوالد وولده وبين الزوج وزوجته، لكن خصوا بين السيد وعبده، لأن مال السيد مال له، فإذا باعه السيد باع العبد يعني ما لا يجوز فيه التفاضل، وأخذ منه الفضل أو أعطاه الفضل زيادة، فالمال ماله، مال العبد لسيده، فهو كأنه مع نفسه. أما ما سوى ذلك فيحرم الربا بين المسلمين مطلقا. نعم، في دار إسلام وحرب، دار الإسلام ودار الحرب. دار الحرب هي دار الكفار المحاربين، دار الكفار المحاربين. والآن في العرف الجاري ما في دار محاربين فيما يظهر في التعامل إلا دولة اليهود، يعني الآن المعلن هو هذا، أنها يعني إنها محاربة وأنها عدو وأنها كذا وكذا إلى آخر. وأما الباقين فكلهم العهود قائمة فيما بين دول المسلمين مع الكفار، العهود قائمة وكلهم ينضوون تحت قانون الأمم المتحدة، كلهم خاضعون، يعني كل دول العالم كما أظن لا أدري من يخرج عنهم، كل دول العالم يعني عضو في هيئة الأمم، ومن كانت عضوا في الهيئة فقانونها قانون هيئة الأمم لازم له. فجميع ديارهم ليست دار حرب، أمريكا ليست دار حرب، فرنسا ليست دار حرب، وكذا وكذا في قيام هذه العهود وهذه المعاهدات. أما دار اليهود أو بلد اليهود التي يسيطر على اليهود فهي دار حرب لقيام الحرب بينهم وبين المسلمين في الظاهر. نعم، في دار إسلام وحرب. نعم، فيعهم الربا بين المسلمين سواء جرى العقد وجرى التعامل في دار الإسلام وفي بلاد المسلمين أو في دار الكفار المحاربين. نعم. باب بيع الأصول والثمار. حسبك يا أخي، عذر شرح الشيخ. من الأول. فصل. ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض. قوله فصل. هذا الفصل ذكر فيه المؤلف حكم الصرف وهو بيع النقد بالنقد، وهذا لا يخرج عما سبق من القواعد في الربا، لكن خصوه بفصل لطول فروعه والكلام عليه. قوله ومتى افترق المتصارفان. المتصارفان هما المتبايعان، كأنهم أفردوه لأنه نوع متميز، بيع نقد بنقد، والأصل في البيوع إنها تكون بيع أعيان بأسمان، فالصرف نوع خاص، وإلا ليس فيما يظهر من التطبيقات ما هو بكثير، يعني الفروع بيع يعني البيوع في ربا الفضل المكيلات والموزونات أكثر تفريعا منها، لكن هنا كان متميز لأنه على خلاف الغالب في المبايعات. الغالب في المبايعات أن تكون أعيان بأثمان، هذا هو الغالب، وهذا بيع ثمن بثمن. ما أدري إذا بعت ذهب بفضة، ما أدري أيهما الثمن، كلاهما ثمن ومثمن، كلاهما ثمن ومثمن. نعم. قوله ومتى افترق المتصارفان. المتصارفان هما المتبايعان بالصرف، والصرف في اللغة الصوت، ومنه ما جاء في حديث المعراج حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الأقلام يعني صوتها. والصرف بيع نقد بنقد، تبيع مثلا ذهبا بفضة أو فضة بفضة، يعني دراهم بدراهم أو دراهم بدنانير. وسمي صرفا لأنهم كانوا يزنون الدراهم والدنانير، يتبايعون بالوزن، حينما نضعها في الميزان يكون لها صريف أي صوت، ولهذا سمي صرفا. هذا تعليل التسليم صرف. وحتى بعد تغير هذا المعنى استمر التعبير عن بيع النقد بالنقد بالصرف جرنا على يعني أصل التسمية. الشيخ يبين هذا إن الصرف مأخوذ من الصريف وهو الصوت، وكانوا يتبايعون الدراهم بالوزن، فإذا وضعوها في الميزان صار لها رنة ولها طنين في كفة الميزان وما بعضها. هذا تعليل تسمية بيع النقد بالنقد بالصرف. نعم. قوله ايش؟ الماكينة اللي تعد النقود لها صوت خاص. شو؟ الماكينة اللي تعد النقود لها صوت خاص مميز. يقدر يستمر الاسم. بخ هو لا مستمر حتى لو عديتها بيده. نعم. نعم. قوله قبل قبض الكل أو البعض بطل العقد فيما لم يقبض، أي وصح فيما قبض. مثال ذلك: اشترى 100 درهم ب10 دنانير فهذا صرف، وإذا استلم كل واحد منهما ما آل إليه صح العقد، أي تبين أن العقد صحيح. وإذا سلمه 50 درهما فقط وتفرق صح العقد في خمسين الدرهم ويقابلها 5 دنانير والباقي لا يصح. وهذا بناء على تفريق الصفقة، وأنه يمكن أن يصح بعضها دون بعض، لأن الحكم يدور مع علته، فما وجد فيه شرط الصحة فهو صحيح. يعني إذا تراضي على إمضاء المصالحة في 50 و55، أما إذا الأصل الجاية بأصل 10 دنانير 100، قال هو ما عندي إلا 50 ريال 50 درهم مثلا، أقول لا، أو 20، ماذا يقول إليه الأمر؟ يصير عندي 5 دنانير و50 درهم، وهذا لا يحقق غرضه. فإذا كان الاتفاق على صرف 10 دنانير ب100 درهم وقال عندي ما عندي إلا 50، لكن إذا تراضينا صح في هذه الخمسة، في 5 دنانير و50 درهما صح فيما قبض. نعم. لأن الحكم يدور مع علته، فما وجد فيه شرط الصحة فهو صحيح، وما لم يوجد فيه شرط الصحة فليس بصحيح. مثال آخر: أعطاه دينارا يصرفه ب10 دراهم فلم يجد إلا 5 دراهم فهل يصح؟ نقول: يصح العقد فيما قبض، ولا يصح فيما لم يقبض، فيصح العقد في نصف الدينار، ويبقى نصفه أمانة عند البائع، فيكون هذا الدينار مشتركا بين البائع والمشتري. وفائدة ذلك أنه لو زاد سعر الذهب فيما بين هذه الصفقة وبين استلام حقه، إذا وجد الآخر بقية الدراهم، فإذا تغير السعر فهو على حساب صاحبه. فمثلا لو كان حين صرف الدينار بالدراهم يساوي الدينار 10 دراهم ثم صار يساوي 20 درهما، فإنه يبقى نصف الدينار ب10 دراهم، لأن ما بقي من الدينار بقي عند الآخر وديعة ولا يصح العقد فيه. فإن لم يعني يبقى الباقي على ملك الطرف الآخر، يعني على ملك من هو في يده، يعني صارف دينار ب10 دراهم ولم يكن عنده إلا 5 فأعطاه 5، صار الدينار مشتركا، هذا ملكه ب5 دراهم وهذا ملكه باق عليه. نعم. فإن لم يسلم شيئا إطلاقا بطل العقد في الجميع. وهذه المسألة نظيرها إذا اشترى الإنسان حليا من شخص ب10,000 ريال وسلمه 5,000 ريال فقط، والباقي قال أحضره لك غدا، فإنه يصح في النصف، والباقي لم يدخل في ملكه ولا يصح فيه العقد. لم يدخل في ملك المشتري، بل هو باق على ملك البائع، بائع الحلي. نعم. فإن لم يعطه شيئا بأن قال سآتيك بالدراهم بعد العصر وأعطني الحلي الآن بطل العقد في الجميع. فإن قال المشتري أنا ليس عندي دراهم أريد أن أشتري منك حليا، فقال البائع أنا أسلفك، فسلفه 10,000 ريال ثم ردها على البائع، فهذا حيلة بلا شك فلا يجوز، لأن مفاسد المحرمات لا تزول بالحيل عليها، بل إن الحيل لا تزيد المفاسد إلا مفاسد. أما لو سلفه آخر فلا بأس. وقوله بطل العقد فيما لم يقبض، وجه ذلك أن القبض شرط لصحة العقد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قوله والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، هذه مسألة خلافية، ويترتب على الخلاف فيها عدة مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله في آخر كتاب القواعد: هل الدراهم والدنانير تتعين بالعقد أو لا؟ في ذلك خلاف بين العلماء، منهم من قال إنها لا تتعين لأن المقصود واحد، فالمقصود بالدينار هذا والدينار هذا واحد، إنما اختلف في عينهما فقط، وهذا لا يدل على أن الدراهم تتعين بالتعيين بالعقد. ومنهم من قال بل تتعين، مثال ذلك اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم، فالثوب الآن معين ولا إشكال فيه، ولو ولهذا لو أراد البائع أن يبدل الثوب لم يستطع ذلك إلا بموافقة المشتري، لكن المشتري عين هذا الدرهم، فهل يتعين هذا الدرهم؟ فإذا قلنا بالتعيين فإن المشتري لا يمكنه أن يبدلها، لأنه لما عينها وقع العقد على عينها وتم العقد، صارت ملكا للبائع فلا يمكن أن يبدلها المشتري. لكن في العرف الجاري عند كل الناس أنه لو بدله بدرهم مثله، فإنه لا يبالي البائع الثوب، لا يبالي، أخذ بدل أنه أعطاه الدراهم من من من الشنطة، شنطة الفلوس، ولا طلع دراهم من اللي في جيبه، يعني هذا لا يختلف، يعني لا يختلف يعني أي اختلاف، القيمة الشرائية والتبادل كل واحد، يعني هذا نقول إنها لا تتعين إلا أن يتعلق بهذا بما جرى فيه العقد أو عليه العقد أن يتعلق به غرض. كما أن البائع لا يمكن أن يبدل الثوب، أما إذا قلنا إنها لا تتعين فله أن يبدلها ويأخذ من جيبه درهما غير الذي عينه ويسلمه للبائع، هذا مما يترتب على الخلاف. فإذا قلنا إنها تتعين بالتعيين بالعقد فإنها لا تبدل، وإن قلنا إنها لا تتعين فإنها تبدل، لأنه لا فرق بين هذا الدرهم وهذا الدرهم، طبع واحدة، تمام تام. وفي الأوراق النقدية كذلك، لو قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه 10 ثم أراد أن يعطيه بدلا عنها 10 أخرى، فهل له أن يبدلها؟ على الخلاف، إن قلنا إنها تتعين بالتعيين لم يملك أن يبدلها، وإن قلنا لا تتعين حتى ولو كانت كلها جديدة أو كلها قديمة. وإن قلنا لا تتعين لا تتعين ملك، والأقرب إلى مقصود الناس عدم التعيين، إذ إن البائع لا يهمه أن تكون هذه 10 أو 10 الأخرى. ثم إنه أيضا يمكن أن يختلف، فلو أنه اختلف بأن أخرج 10 ثم إنه أيضا يمكن، يعني قد يختلف، يعني نفس النقود وإن تماثلت في قيمتها الشرائية قد تختلف. الشيخ يريد إضافة من الشيخ، إضافة إنها وإن كان الأصل إن الدراهم متماثلة وأن لا فرق ولا معنى يعني لا يضر تبديلها، لكن قد تختلف

تحريم الربا ثابت بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين، وهذا من حيث الجملة، إذ إن العلماء يختلفون في بعض المسائل اختلافا كثيرا. أما الكتاب نعم فنص صريح في قول الله تعالى الآيات مشهورة، وأما السنة فقد ثبت نعم، وهذا يقتضي أن يكون الربا من كبائر الذنوب. وأما الإجماع فلم يختلف المسلمين في أن الربا محرم، فلم يختلف المسلمون في أن الربا محرم، وإن اختلفوا في بعض المسائل مثل اختلافهم في علة الربا وهل يتعدى الحكم إلى غير المنصوص عليه أو لا، وكما مر علينا فيما سبق أن هناك اختلافا، لكن في الجملة هم مجمعون على تحريم الربا. يعني مجمعون على تحريم الربا، إذا قال الربا ما يعني تبادر إلى قلوب المؤمنين كلهم التحريم، لأن تحريمه من الضروريات. هذا في الجملة. ولماذا نقول في الجملة؟ لأن هناك مسائل كثيرة مختلف فيها بين المسلمين، كمسائل ربا الفضل التي تقدمت، واختلاف الناس في علة ربا الفضل، هذا أنتج اختلاف كثير في صور كثيرة من المبايعات. فهل يقول ربا والآخر يقول ليس ربا؟ الظاهرية يقولون الربا ربا الفضل لا يجري إلا في الستة بس، وما سوى ذلك ليس فيه ربا. ومن يعلل بالكيل والوزن يقول لا يكون الربا فيما ليس مكيلا ولا موزونا، وهكذا. فالاختلاف في هذا الباب كثير. أما على وجه الإجمال فهو يعني أمر مجمع متفق على تحريم الربا. وبهذا يتبين إن الخلاف أعظم، معظم الخلاف في ربا الفضل، في مسائل ربا الفضل. أما ربا النساء فيكاد أن يقال، يمكن أن يقال إنه إجماع. ولهذا جاء الحديث المؤكد لتحريم ربا النسيئة، إنما الربا في النسيئة. نعم. كما نقول مثلا إن العلماء مجمعون على وجوب الزكاة، وإن كانوا مختلفين في بعض الأشياء هل فيها زكاة أو ليس فيها. هذا مثال جيد لتقريب هذا المعنى المذكور في باب الربا. يعني مجمعون على تحريم الربا، وإن اختلفوا في صور من الصور، من صور المبايعات. ومجمعون على وجوب الزكاة، وإن اختلفوا في مسائل من ما يعني هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة، وهو كثير. لكن على سبيل الإجمال المسلمون مجمعون على وجوب الزكاة. لكن تقول مجمعون على وجوب الزكاة في كل شيء، صحيح؟ لا، مجمعون على وجوب الزكاة. ثم نأتي مجمعون على الزكاة، ما الأموال الزكوية؟ الأموال الزكية كذا وكذا، أرض أربعة أنواع، في الماشية وفي الثمار، وفي تفصيل زكاة الثمار أيضا اختلافات كثيرة. وزكاة العروض الظاهرية يقولون لا تجب فيها الزكاة، العروض لا تجب فيها الزكاة، وهكذا. نعم. قوله يحرم الربا بين المسلم والحربي كما يحرم بين المسلمين، والحربي مباح الدم والمال بالنسبة لنا، فماله حلال لو أخذناه قهرا فهو لنا، لكن عند المعاملة تجري المعاملة على ما تقتضيه الشريعة. ثم إن الحربي إذا عاقدت معه فإن العقد نوع من العهد، فقد قال الله يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، فقال وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. والربا في الشريعة محرم، النصوص عامة، فيحرم الربا بين المسلم والحربي. فلو أن إنسانا وجد حربيا ومعه مال وليس بقادر على أخذه منه قهرا، فقال أنا أريد أن أشتري منك 100 دينار بخمسين دينارا، فإن ذلك لا يجوز. أو 100 صاع، 100. يعني في شبهة، يعني لما لو قال قائل إنه يجوز على سبيل الاحتيال، كما أنه يجوز لي أن أحتال عليه وآخذ ماله، أحتال ما دام حربي هو يستحل دمي وأنا أستحل دمه مع القدرة. وإذا كان لي أن أحتال عليه بطريقة وآخذ ماله، أفلا يجوز أن يكون من ذلك أن أظهر له يعني القصد إلى مبايعته فأتي بطريق المبايعة؟ لو قيل بجواز هذا عندي أنه ليس ببعيد إلا أن يكون إجماع، لكن يظهر أن المسألة لا تصل إلى الإجماع. نعم. والشيخ اختصر القول فيها. نعم. فلو أن إنسانا وجد حربيا ومعه مال وليس بقادر على أخذه منه قهرا، فقال أنا أريد أن أشتري منك 100 دينار ب50 دينارا فإن ذلك لا يجوز، أو 100 صاع بر جيد ب50 صاعا رديئا مثلا، أو بالعكس فإنه حرام، لأنه متى جرى الأمر بصورة العقد وجب أن يطبق على ما تقتضيه الشريعة. وقال بعض العلماء إنه لا يحرم الربا بين المسلم والحربي، وأنه يجوز لك أن تتعامل مع الحربي بالربا لأن ماله مباح كما أن دمه مباح، ولكن هذا قياس في مقابلة النص فيكون فاسدا. مقابلة النص نعم، قياس في مقابلة النص، هذا ليس بظاهر. هل فيه نص تحريم الربا بين المسلم والحربي؟ نعم، هذا ظاهر النص. النص على تحريم الربا ليس نصا على تحريم الربا بين المسلم والحربي الذي يباح أخذ ماله. نعم. ولكن هذا قياس في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار. وبين المسلم والذمي من باب أولى أن يكون الربا جاريا لأن مال الذمي محترم. هذا ما في شك، بين المسلم والذمي لا كلام. نعم. لأن مال الذمي محترم. قوله وبين المسلمين مطلقا، أي يحرم أيضا الربا بين المسلمين مطلقا، وهذا الإطلاق فسره بقوله بدار إسلام وحرب. بدار إسلام كالبلاد الإسلامية، ودار حرب كالبلاد الحربية إذا دخلها المسلم بأمان وتبايع مع حربي أو مع مسلم فإنه يحرم الربا، وذلك لعموم الأدلة. ومن العلماء من اعتبر الدار وقال إن الدار إذا كانت دار حرب فلا ربا فيها بين المسلمين وأهل الحرب، وهذا أبعد من القول الأول لأن دار الحرب بين المسلمين وأهل الحرب. أم بين المسلمين وأهل الحرب هي المسألة المتقدمة، بين المسلم والحرب. لكن الشأن أن يحرم الربا بين المسلم والمسلم سواء كان في دار الإسلام أو كان في دار الحرب. نعم عادل قليلا. وقال نعم، ومن العلماء من اعتبر الدار وقال إن الدار إذا كانت دار حرب فلا ربا فيها بين المسلمين وأهل الحرب. بين المسلمين وأهل الحرب هذه ترجع للمسألة السابقة. وهذا أبعد من القول الأول لأن دار الحرب لا تغير الحكم، والنصوص عامة، والعقود يجب أن تجرى على ما تقتضيه الشريعة. مسائل في الروض. يقول نعم، لا ربا بين السيد ورقيقه، فيجوز للإنسان أن يشتري 3 دراهم بدرهمين من رقيقه، لأن المال ماله، لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه. وهل يجري بين الأب وابنه؟ الجواب نعم، يجري بين الأب وابنه، لأن مال الابن مستقل ومال الأب مستقل. وكون الأب يملك أن يتملك من مال ولده ما شاء لا يعني أن مال ولده ملك له. أما قوله صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك، فمراده أن لأبيك أن يتملك من مالك، وليس معناه أنك ملك لأبيك أو أن مالك ملك له، فإن هذا يمنعه الإجماع. فالابن ليس ملكا لأبيه، وإذا كان الابن ليس ملكا لأبيه فماله ليس ملكا له. ولهذا قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فجعل الميراث جاريا بين الآباء والأبناء، ولو كان ملك الأبناء للآباء لم يكن هناك جريان للإرث. وهل يجري الربا بين الزوج وزوجته؟ الجواب نعم يجري. مش فعلا. نعم نعم. مسألة تشتري الأختان أحيانا حليا، ثم إذا وصلت إلى البيت قالت إحداهما هذا الحلي لا أريده، فقالت الأخرى أنا أريده، فقالت نتبادل وبينهما تفاضل، يعني هذه إسورتها واسعة وثقيلة وهذه بالعكس، فقالت ليس بيننا حساب، خذ الإسورة التي لي وآخذ التي لك وأتنازل، فهذه إسورتها مثلا 10 أواقٍ وهذه 15 أوقية، والفقهاء يقولون البيع مبادلة مال بمال، فهذا الذي في هذه المسألة تبادل، فإن قالوا تنازل قلنا التنازل لا يجوز إذا أدى إلى فعل محرم، وهذا يؤدي إلى فعل محرم، وإذا كانت تريد أن تتنازل عن الحلي لأختها مجانا لا مانع، لكن بعوض، والتفاضل بينهما ممنوع، ولا ينفع كلمة تنازل، فالحقائق إذا سميت بغير اسمها لا تتغير، وإلا فالكفار يسمون الخمر الشراب الروحي، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها، فالأسماء لا تغير حقائق المسميات. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. هذه مسألة مهمة، مسألة تنبه عليها الشيخ، يحصل هذا من بعض المثال مع بعضهم، والصورة صورة تنازل، وهي في الحقيقة يعني ما هو تنازل، الشيء اللي على البيض أن يكون مجانا، لكن تريد تبيع هذا السوار بهذا السوار، بيع نوع بيع. والمسألة فيها يعني مجال للنظر. نعم. إذن يجري الربا بين الأقارب كلهم، وليس أحدا يعامل أحدا بربا، وليس بينهما ربا إلا السيد مع رقيقه، وحقيقة الأمر أن تعامل السيد والرقيق ليس معاملة حقيقية، وإنما هي صورة معاملة، إذ إن مال الرقيق للسيد. قوله وإذا كان له على آخر دنانير فقضاها دراهم شيئا فشيئا، مثاله إنسان في ذمته 10 دنانير لشخص فقضاها دراهم شيئا فشيئا، فإن كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير صح، فالدنانير 10 تساوي 100، فصار هذا المطلوب كلما جاء ب10 دراهم قال هذا مقابل دينار، فهذا يصح، لأن صاحب الدنانير قد قبضها في الواقع إذ هي عنده، وإن كان لا يقول هكذا لكنه يأتي كل يوم ب10 دراهم حتى انتهى وسلمه 100 فإنه لا يصح. قال وإن لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده فصارفه بها وقت المحاسبة لم يجز، لأنه بيع دين بدين، وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة صح، فإن لم يفعل أي إن لم يعطه كل درهم بحسابه يقول هذا في مقابل كذا ثم تحاسب بعد، يعني بعد أن تمت الدراهم تحاسب وصارفه بها وقت المحاسبة لم يجوز، لأنه بيع دين بدين، صار يأتي كل يوم ب10 دراهم فانتهت 100 وقال الآن نتصارف، فما عندك من 100 مقابل ما علي من الدنانير، ولم يحضر لا دنانير ولا دراهم، إذن هذا هو بيع دين بدين، بيع ما في ذمة المطلوب دنانير بما استلمه الطالب من الدراهم فلا يصح. والطريق أن يحضر أحد إحداهما أن يحضر إحداهما، ولهذا قال: وإن قبض أحدهما من الآخر ماله عليه ثم صارفه بعين وذمة صح، فيقال: أحضر 10 دنانير، ثم بعد ذلك قل: هذه الدنانير هي مقابل ما عندك من الدراهم وهي 100، فيكون الصرف الآن عينا بذمة. وإن أحضر كل واحد ما عنده فيصح من باب أولى، لأنه الآن صرف عين بعين. والصحيح أنه يصح في هذه المسألة وفيما إذا تصارف في الذمة، لأن ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نبيع الإبل بالدراهم ونأخذ الدنانير، ونبيع الدنانير ونأخذ الدراهم، أنه لا تحضر الدراهم ويقع العقد على عينه، فهذا ظاهر الحديث. ولأن التقابض قبل التفرق قد حصل، فالدراهم الآن في ذمتك والدنانير الآن في ذمتي، وتفرق يعني كل واحد عندها العوض المقابل، الحمد لله أبلغ من القبض، هي عنده عندهم في ذمتي. وتفرقنا وليس بيننا شيء، فالصحيح أنه يصح، وأنه ليس من باب بيع الدين بالدين، وإنما المنهي عنه من بيع الدين بالدين ما سبق تصويره ومر علينا. مسألة أخيرة: إذا اشترى إنسان أشياء من بقال وكان يحاسبه كل شهر، فإذا انتهى الشهر قال: كم علي؟ قال البقال: كذا وكذا، فسلمه دون أن يعين الدراهم حين تسليمها، فهذا يجوز. وهذا مما يؤيد القول بأنهما إذا تصارفا في الذمة وكان كل واحد منهما قد قبض ما يؤول إليه فإنه صحيح. انتهى. باب السلام، ها؟ باب الأصول، ها؟ باب الأصول ولا باب السلام؟ ها؟ كانوا في بعض النساء السلام، ها؟ السلام يعني هل في عند الشيخ باب السلام اللي بعد، ها؟ يمكن في تقديم. نعم محمد. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو أخذنا بمذهب من قال بتعيين الدراهم والدنانير في البيع، وكانت هذه الدراهم أو الدنانير من كسب حرام، فهل يبطل البيع؟ هي المقصود، هي مسألة المقصود. ينظر إن إذا كانت مما يتعلق به حق الغير حق الناس، أما إذا كان تحريم لحق الله قد يقال إنها يعني هي ملكه، ليست ملكا لأحد من الناس. أما إذا كانت مما تحريمه لحق الغير كالمغصوب والمسروق فقد سبق بيان الحكم هناك. ويقول أحسن الله إليك: وهل يلزم البائع حينئذ تحري البيع على من يعلم أو يغلب على ظنه أن ماله حلال؟ إذا تيسر على طيب أو على أطيب. نعم على أطيب، لكن لا أقول أنه واجب. نعم أحسن الله إليكم. يقول السائل: في تحريم الربا مع الحرب، ألا يدخل في عموم نصوص تحريم الربا التي لم تستثني شيئا؟ قاله الشيخ قال لعموم الأدلة، لكن المخالف يقول الأدلة مخصوصة، هذا الحربي ماله حلال، فأنا آخذه مجاهرة أو بالحيلة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: قمت بعملية صرف مع صديق لي بأن أحول على حسابه 1000 ريال سعودي على أن يحول هو على حسابي 500 دينار، فقام كل منا بعملية التحويل، وبعد شهر اكتشف كل منا أن عملية تحويل الدنانير أمضيت، ولكن عملية تحويل الريالات فشلت لأسباب فنية لعطب وقع في نظام البنك. هل تعد هذه العملية ملغاة ولا تلزمني على أن أرجع له دنانيره؟ أين؟ نعم، ملغاة لعدم التقابض، بل أصل معاملتهم بهذه الطريقة غلط، لأنه كان المفروض أن يكون في نفس الوقت، يعني يجري التحويل يعني في وقت واحد، ينزل المبلغ في حسابه وينزل العوض الآخر في حسابك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم الإيجار المنتهي بالتمليك؟ هذه مسألة خلاف، وأنا أرى أنها لا تصل. إيجار المنتهي بالتمليك خلط بين عقدين، لا هو إيجار ولا عقد ولا بيع، يعني جمع بين عقدين مختلفين. نعم. ويقول أحسن الله إليك: وهل هناك اسم على محاسب الشركة إذا قام بإدخالها في البرنامج المحاسبي؟ إيش يقول؟ وهل هناك اسم على محاسب الشركة إذا قام بإدخالها في البرنامج المحاسبي؟ تحتاج إلى فهم الموضوع، يعني ما غير ظاهر لي يعني الطريقة المشار إليها. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل الرسوم التي تؤخذ على الشبكة البنكية الموجودة بالمحلات التجارية من الرسوم الربوية؟ ما أدري كيف الرسوم من يأخذها؟ الرسوم إذا كانت في مقابل استخدام الآلات فهي نوع أجرة، إن كانت في مقابل استخدام الآلات فهي أجرة، وإن كانت في مقابل إقرار فهي ربا. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: يحصل أحيانا بين الأب وابنه أن يقول الأب لابنه: خذ هذه 500 ورقة واحدة وأعطني 400 أوراق، ولا يرضى الأب بأن الابن يعطيه 500 دون أن يأخذ 400، فهل يكون هذا ربا؟ كان يريد يعطي ولده 100، يعني ما هو مصارف، يعني ما هو عقد مصارف، كان عقد انه يعطيه 500 ويقول اعطيني 400 و100 لك، اعطاه 100. نعم. احسن الله اليكم. يقول السائل: امرأة لا تستطيع الافتراش في الجلوس في الصلاة، فهل في نصب القدمين عليها شيء أو كراهة؟ لا، ما عليها شيء. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: بعض الشيوخ توسع في مسألة جواز الاحتيال على الحربي وأفتى بجواز بيع الخمر على الكفار، فهل يصح هذا التوسع؟ لا والله. نعم أحسن الله إليكم. السؤال الأخير أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل مجالس الفقه تعتبر من مجالس الذكر ويدخل في الحديث المشهور الذي جاء عن معاوية رضي الله عنه أن الله يباهي بمن يذكره الملائكة؟ نرجو ذلك. مجالس العلم ومجالس الفقه هي مجالس ذكر، لأن الجالسون يتكلمون عن الأحكام الشرعية والحلال والحرام، وهذا من وتذكر الأدلة، فنرجو أن يشملها يعني فضل مجالس الذكر. هذا أمر مجالس العلم مجالس الذكر، لكن نسأل الله يصلح النوايا. اختم حمد.